بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله غزوة أحد. قال رحمه الله، اقرأ يا يحيى. غزوة أحد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب غزوة أحد. قال وحدثنا أربع صوتك. قال وحدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال وحدثنا حماد ابن سلمة عن علي ابن زيد وثابت ابن البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما أرهقوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوا أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التيمي قال وحدثنا عبد العزيز ابن هذا الحديث. نعم، ذكره الإمام مسلم رحمه الله. نعم، وترجم له الإمام النووي بقوله باب غزوة أحد. نعم، والمراد به ذكر بعض ما حدث في موقعة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، حيث تجمع الأحزاب وجاءوا إلى المدينة يريدون غزوها والقضاء على الإسلام. استخار النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه هل يقاتلونهم في داخل المدينة أو يخرجون إليهم، واستقر الأمر على أنهم يخرجوا إلى ساحة أحد، يعني ساحة جبل أحد خارج المدينة، وفعلوا ذلك. ولما خرجوا وكان عددهم نحو من 1000 رجل، لكن رجع بعض المنافقين وزعموا أنهم كانوا أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا في المدينة، ولما لم يستجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد 50 من الصحابة أن يقفوا على جبل الرماة ويحموا ظهور المسلمين ولا يغادرون حتى وإن انتصر المسلمون، لأن جبل الرماة جبل صغير قريب من أحد لكنه يسد عيبة الصحابة رضوان الله عليهم ويحول دون اختراق جيشهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل جبل أحد في ظهره واستقبل المدينة وترك معسكر قريش كان في البيداء. ولما كر المسلمون على المشركين وفر المشركون استعجل بعض من كان على جبل الرماة ونزلوا ظنا منهم أن المعركة انتهت وأن المشركين هزموا وأن الغنائم التي كانت ملقاة بين أيديهم أحتاج إلى جمع، وهنا اغتنم خالد بن الوليد وكان على الخيالة واستدار من خلف جبل الرماة وكر وشد على المسلمين، وكان قد استشهد من المسلمين نحو من 70، وكانت الدائرة على المسلمين وفر عدد كبير منهم. وفي هذه المسألة وفي هذه الرواية التي يذكر الإمام مسلم رحمه الله تناول هذه الجزئية من القتال، حيث انحسر المسلمون ولجأوا إلى جبل أحد، وهنا رهق الكفار والمسلمين يشدون عليهم ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم ليلحقوا به الأذى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ناورهم في ذلك وأمر المسلمين أن يقاتلوهم وأن يصمدوا، وبشر من يصد المشركين عنه أن له الجنة إذا قتل. وهكذا تسلسل عدد المقاتلين في هذه الموقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 7 من الأنصار ورجلين من قريش. وقاتل الأنصار رضوان الله عليهم وقتلوا واحدا بعد واحد، مما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ما أنصفنا أصحابنا، يعني من الأنصار، حيث تصدوا للقتال ولم يكن بينهم أحد من الأنصار ولم يكن بينهم أحد من المهاجرين. فهذه مسألة أحب الإمام مسلم رحمه الله أن يذكرها للأنصار ويبين فيها فضل الأنصار ويبين فيها ثبوت الأنصار رضوان الله عليهم في هذه الموقعة حيث تصدوا للكفار وخلصوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى المحدق به وبأصحابه حيث كانت قريش تقصد القضاء على المسلمين ولو أنها تمكنت من النيل من النبي صلى الله عليه وسلم لما قصرت، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله هو الذي هيأ هذا الموقف حتى خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. نعم، اقرأ الباب من أول الآن، اقرأ هذا وبعدين نعود. طيب، لأنك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب غزوة أحد. قال: وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة. فلما رهقوهم يعني فلما دنوا منهم وقربوا منهم وأحاطوا بهم. نعم. قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا. يعني ثم لما قتل هذا الرجل، يعني كأن كان ذلك سببا في إصرار الكفار على النيل من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم. فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. يعني أنهم تركناهم حتى قتلوا عن بكرة أبيهم ولم نشاركهم في ذلك. نعم. مقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه. فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. وكسرت رباعيته. رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. وهشمت البيضة يعني تهشمت البيضة، وهي المراد بها ما لبسه صلى الله عليه وسلم على رأسه من السلاح. وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم. أي لما اندفع الناس عنه وزالت وتوقفت المعركة، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرادوا إزالة أثر هذا الجرح، فكانت فاطمة رضي الله عنها هي التي تباشر غسل الجرح، وكان علي رضي الله عنه يصب عليها الماء من ترس ومن مجن يأتي بالماء فيه ويصبه ويغسله، لكن الدم لم ينكف ولم ينتهي، فما كان منها رضي الله تعالى عنها إلا أنها عطبته حيث أخذت حصيرا وأحرقته حتى صار رمادا، ووضعته على موضع الجرح فاندمل أو فتوقف الدم حيث قفلت منفذه. نعم. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. نعم. وهذا مما عاناه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ونلاحظنا أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر بعض المواقف التي اشتد فيها الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها تحت هذا العنوان، أو ذكرها في هذا الموضع، والذي ترجم له الإمام النووي بقوله ذكر غزوة أحد، يعني ما جرى أو بعض الأمور التي جرت في غزوة أحد. نعم. وكان رحمه الله الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله قد ذكر قبل ذلك أيضا شيئا مما جرى في غزوة بدر، خاصة فيما يتعلق بقتل السبعة الذين أكثروا من الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جرت له في ذلك معجزة حيث بين مصارع القوم، ولما قتلوا ألقوا في القليب. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القارئ عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه حضر ذلك وأراد به فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي؟ وبماذا دوي؟ دوي هكذا ضبطها في بعض النسخ بواوين، نعم، وفي بعضها بواو، لكنها تقرأ دوي، يعني جعل له الدواء. نعم. وبماذا دوي جرحه؟ ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز، غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال مكان هشمت كسرت. هشمت، قال بدلا من هشمت بيضته، نعم، قال كسرت بيضته. والمراد بالبيضة هي الخوذة المصنوعة من الحديد التي كان يلبسها المقاتلون لوقاية الرأس. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حاء. قال: وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حاء. قال: وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه روايات متنوعة ومتعددة، يتابع بعضها بعضا، أراد بذلك الإمام مسلم رحمه الله أن يذكر أن هذا الحديث مشهور معروف يعني متعدد المخارج كله يبين هذه القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. نعم. كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه، يعني والمعنى واحد، أنه أصيب بجرح في وجهه نتيجة يعني رمي المشركين له صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح أو يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، يعني أن هؤلاء لا يلحقهم شيء من الخير لأنهم يعني بالغوا في الأذى ولأنهم تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفلحون؟ لكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، وهذا كان يعني من ما بين للنبي صلى الله عليه وسلم من أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لعل الله يهديهم ولعل الله يعيده من الإسلام ويتوب ويفلح ويؤمن ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فأنت ليس لك أن يعني تجري الأحكام، وإنما الذي يبين هذه الأحكام ويجريها هو الله سبحانه وتعالى، وكان في هذا الشيء من العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كسرت رباعيته، المراد بالرباعي الأسنان التي تأتي بعد الثنايا، يعني الإنسان أسنانه تبدأ بالسنين المواجهين وهما الثنايا، ثم تأتي بعدها أربعة أسنان، اثنين من أسفل واثنين من فوق، وتسمى بالرباعية، وهي يعني أكثر الأسنان عرضة للحاق الأذى، ولذلك لما رموا النبي عليه الصلاة والسلام أصابت رباعيته صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل يسلت الدم عنه ويقول يعني يسلت الدم عن رأسه الذي شجت، ويقول كيف يفلح قوم كسروا أو شجوا النبي وكسروا رباعيته. نعم، يهول من عقوبتهم ومن أنهم ارتكبوا أمرا فظيعا، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه ذلك وأخبره أنه إن كنت قد تعرضت لهذا فإن كثيرا من الرسل ومن الأنبياء قتلوا، تعرضوا للقتل وقتلهم أهلوهم وقتلهم مشركو زمانهم، فما أصابك لا يعد شيئا كبيرا بالنسبة لأولئك، ولكن اترك الأمر لله تعالى، هو الذي يقدر الأمور ويجازي عليها. نعم. ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. انتهى الوقت لسه. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني هذا الحديث أتبعه الإمام مسلم أتبع الحديث الأول مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له ما وقع من شج وجهه ومن كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم ذكرهم بحال بعض الأنبياء من قبله وأن هؤلاء الأنبياء الذين تعرضوا لهذا الأذى تذكروا أن هذا بفعل من الله تعالى ولكنهم بدلا من أن يدعوا على أممهم ويسألوا أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم دعوا لهم فقال صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء الأنبياء لما أصيب بما أصيب قال اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. يعني لو كانوا يعلمون حرمة نبيه ومنزلته ما تعرضوا له بهذا الأذى، لكن الذي حملهم على ذلك هو الجهل، والذي حملهم على ذلك هو الشرك، فلذلك سأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم. نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله أن قال ذلك لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم، فقال ذلك مستدركا يسأل الله تعالى لهم العفو والمغفرة. وهذا الأمر ليس بمستغرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تعرض لأكثر من هذا من أذى قريش، ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال وجاءه جبريل وأخبروه أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الجبال وجعله تحت تصرفه وسأله ماذا يريد من هلاكهم، فقال عليه الصلاة والسلام أسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يعني إن لم يكونوا هم فعلوا ذلك فنسأل الله تعالى أن ييسر لذرياتهم ولمن يخرج من أصلابهم أن يكونوا من المؤمنين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو يمضح الدم عن جبينه، يعني يزيل الدم عن جبينه يسلته ويحسره إلى أن جاءت ابنته رضي الله تعالى عنها وغسلته. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.